وبحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. يلا سوا. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. كمان. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي يزيد كل اتنين. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين. جماله دلاله بتغطي بجلاله جماله دلاله بتغطي بدلاله وتقعد قباله بيشوفهم الاتنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين.